الفردوس للكل تزرعه سعيد وسعد وابن عوف ورحل وعامر فهر والزبير المبدع. هؤلاء الستة مع الخلفاء الأربعة هم الذين اشتهروا بالعشرة المبشرين للجنة، وإنما سموا هؤلاء خاصة بالعشرة المبشرين للجنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر غيرهم من الصحابة بالجنة. إلا ما بشر؟ بشر غيرهم، بشر عكاشة بن حصن في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال عكاشة كما مضى معنا في دروس التوحيد: يا رسول الله ادع الله أن أدون منهم. فقال: أنت منهم. وبشر بلالا في الجنة، قال: يا بلال إني سمعت دفا عليك في الجنة. الصوت لعينيك وانت ماشي في الجنة بما سبقتني إليها. والحديث في البخاري ومسلم. وبشر ثابت بن قيس عندما نزل بالآية من سورة الفجرات: لا تضعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في قصة طويلة مشهورة. فبلال مبشر بالجنة، وثابت بن قيس مبشر بالجنة، وخديجة رضي الله عنها مبشرة بالجنة، فلماذا خص هؤلاء العشر بالمبشرين بالجنة؟ لأنهم بشروا بالجنة في حديث واحد. بس ده السبب، لأنهم بشروا بالجنة في حديث واحد، وهو حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وابن ماجه بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعامر ابن الجراح في الجنة، العشر. فمن لم يشهد هؤلاء بالجنة فيا ويله من الله. هذه بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان أهل السنة والجماعة إخواني كما قرر علماؤنا في كتب العقائد لا ينزلون أحدا جنة ولا نارا إلا من أنزله الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطحاوي: ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، ولا نشهد لمعين بالجنة، نقول فلان ده في الجنة ما نشهدش، ولا نشهد لمعين بالنار إلا من شهد له القرآن والسنة. تمام. بخلاف من علمنا أنه مات على الكفر، فهل يجوز أن نقول هو من أهل النار؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح عند جمهور العلماء: من علمنا موته على الكفر الذي لا شك فيه فواجب أن نبشره إذا مررنا بقبره بنار جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي قال للنبي: أوصني يا رسول الله. فكان من ضمن الوصايا لهذا الرجل قال: وأيما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال الرجل: فقد كلفني النبي أمرا عظيما صلى الله عليه وسلم. الشاهد: أيما مررت بقبر كافر، تمر بقبر يهودي تبشر بالنار ولك الترخير، والله العظيم بقبر نصراني تقول له: أبشر يا عدو الله بالنار. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من مات من أهل القبلة فإننا لا ننزله جنة ولا نار إلا من شهد له الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا مقالة الرجل المطيع من بني إسرائيل لأخيه العاص، صح، لما قال المطيع يوما للعاص: أقصر عن المعصية، اترك المعاصي. قال أبو عست علي رقيبة: أم كنت على علي حسيبا؟ دعني وربي، خلني وربي. فقال: والله لا يغفر الله لفلان. أهي نفسها تشهد لإنسان بنار ولا بجنة؟ أخطر شيء يا جماعة تقوله الألسنة، وبعضنا يجهل خطورة ذلك. يقول لك فلان لا يرى وجه الله. من الذي أدراك يا مسكين؟ إياك وإياك. قال: والله لا يغفر الله لفلان. ماذا قال الله؟ من ذا الذي يتألى علي؟ من اللي يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة كما تعلمون في صحيح مسلم، قال: والله كلمة أوبقت دنياه وآخرته. كلمة وحدها زلت لسان سببا في هلاكه في الدنيا والآخرة. فإياكم وإياكم معشر الإخوة أن تشهدوا لأحد بجنة أو نار إلا ما ثبت ذلك في حقه كتابا وسنة. العبد كما قال ابن القيم في باب الهجرتين، وهو يتكلم عن درجات المكلفين وطبقات المكلفين بكلام قد لا تجده لهذا الإمام في غير هذا الكتاب، باب الهجرتين آخر الكتاب ختم به الكتاب، قال رحمه الله: فإننا لا ندخل بين العبد وربه. ما استطعت إلى ذلك سبيلا لا تدخل بين العبد وربه. أنت تبني على الاحتمال والظنون الكاذبة، محتمل يكون مات كافر، ما لكم مال محتمل؟ وهل الكفر يا قومنا يثبت بالاحتمال؟ هذا مبحث محسوم عند أهل العلم، ويأتي فيه مزيد إن شاء الله تعالى. أما هؤلاء الستة فهم مع الأربعة مبشرون بالجنة رضوان الله عليهم: سعيد، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر رضي الله عنه، وزوج أخت عمر فاطمة رضي الله عنها، سعيد بن زيد من أجل الصحابة. وسعد هو ابن أبي وقاص أحد أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عوف هو عبد الرحمن بن عوف، كان من أثرياء الصحابة وكان منفقا في وجوه الخير مع عثمان رضي الله عنه. وطلحة، طلحة بن عبيد الله، هو طلحة ابن عبيد الله الذي ذب عن النبي يوم أحد وأحاطه بصدره رضي الله عنه وكتفه، وهو يقول: صدري دون صدرك يا رسول الله، وظهري دون ظهرك. قال أحد الصحابة: رأيت يد أبي طلحة أو طلحة رضي الله عنه شلاء يذب بها عن رسول الله يوم أحد، بشدة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. وخالد وعامر، هذا عامر أبو عبيد عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبي عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه. وعامر فهر، فهر هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. والزبير ابن العوام أعظم حواري النبي صلى الله عليه وسلم. الحواري الرجل الخالص من أتباع الرجل، لا يقال للرجل حوار النبي إلا إذا كان من أتبع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي: لكل نبي حواري، وحواري الزبير ابن العوام رضي الله عنه أرضاه، زوج أسماء بنت أبي بكر، ووالد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وأجمعين. قال: والزبير الممدح، أي صاحب الصفات التي يمدح من أجلها رضوان الله عليه. أما الأبيات التي بعد هذا إخواني: وعائش أم المؤمنين، وبعده وأنصاره والهاجرون ديارهم، وبعده ومن بعدهم والتابعون بحسن ما فهذه تمسح من المنظومة، هذه لا تثبت في المنظومة كما حققه أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأحسن من روى هذه المنظومة، وذكرت لكم ذلك في الدورة السابقة، تلامذة المصنف وعلى رأسهم أبو حفص أحمد ابن عمر ابن شاهين، وتلميذه محمد ابن الحسين الآجري صاحب كتاب الشريعة. هؤلاء من جلة التلاميذ المصنف، وقد رووا هذه المنظومة بالسند إلى شيخهم أبو بكر بن أبي داود ولم يذكروا فيها هذه الأبيات. فهذه الثلاث أبيات ليست من المنظومة، والغالب كما قال الإمام السفاريني رحمه الله في كتابه في شرح المنظومة اللوامع البهية والدرر السنية في شرح منظومة الحائية، أنها من تأليف ووضع ابن البنا. الثلاث أبيات هذه كما حقق السفاريني في الشرح أنها ليست من كلام المصنف، وتجدون أربعة أبيات في بعض النسخ هي كذلك ليس من كلام المصنف. وعدد هذه المنظومة كما حققه من نقل عن المصنف 33 بيتا لا تزيد على ذلك. فينبغي التنبيه على هذه الثلاث أبيات، علم قصاده هذه ليست من المنظومة فلا نتعرض لشرحها. طيب، وفيها كما قال بعض العلماء شيء من الأسلوب الذي يخالف أسلوب المصنف. لو أنكم تدبرتم الأبيات الثلاثة إخواني كما قال بعض أهل العلم فيها شيء من الركاكة التي تخالف كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. قال المصنف بعد أن ذكر العشرة المبشرين بالجنة وعقيدة السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. يعني لا يكن مدحك لهؤلاء العشرة فحسب، بل يجب عليك أن تقول خير قول وتمدح على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ثبتت له الصحبة. لذلك إخواني قلت لكم ضمن علماؤنا ما يجب تجاه الصحابة في كتب العقائد. ماذا قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية؟ قال ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. رحمه الله تعالى، هذه عقيدة أهل السنة، نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض، هذا دين، نبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وإنما نحبهم كما قال أهل العلم لأسباب، أعظمها أنهم أعظم الأمة تحقيقا للإيمان، وقد جعل الله ميثاق الولاء بين المؤمنين والمؤمنات، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هل تعلمون أحدا أيها الناس حقق الإيمان كما حققه الصحابة رضي الله عنهم؟ فلهم الموالاة، والموالاة هنا الحب والنصرة، نحبهم لإيمانهم رضوان الله عليهم، ونحبهم لثناء الله عليهم. وذكرت لكم في دروس التوحيد أن من أثنى الله عليه من الخلق أثمر ذلك فينا ثمرتين. الأولى حب من أثنى الله عليه، لأن الله والله ما يثني على أحد إلا وهو يحبه. والثمرة الثانية في من أثنى الله عليه من خلقه أن نقتدي به في أفعاله. فكم أثنى الله على الصحابة في كتابه؟ كثير جدا، السابقون الأولون. وانظر إلى السبق يا إخوان، له عند الله فضيلته وله عند الله درجته. أن يسبق الشخص إلى الإيمان وأن يسبق إلى نصرة الله ورسوله. والسابقون الأولون ليسوا كمن جاء بعدهم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنحبهم لأن الله أثنى عليهم ولأنهم عدول. فهذه محل إجماع من أهل السنة، عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدالة الصحابة، كما قال شيخ الإسلام في أمرين. انتبهوا، عدالة الصحابة في أمرين: في دينهم، فلا يطعن في دين الصحابة إلا زنديق، فهم خير الناس في الدين بنص النصوص، خير الناس قرني، خيرية مطلقة في العقيدة وفي الفهم وفي الأخلاق وفي الإيمان وفي الاتباع وفي الدين كله من غير استثناء، خير الناس. وعدالة الصحابة كما قال شيخ الإسلام الأمر الثاني: في نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم معصومون فيما ينقلون عن رسول الله إذا ثبت عنهم السند. ومن هنا قال أهل الحديث: جهالة الصحابي لا تضر. طب قالوا كده ليه؟ قلت يا ولد لا تتكلم. لماذا قال أهل الحديث جهالة الصحابي لا تضر؟ لعدالة الصحابي لا نحتاج أن نبحث من هذا الصحابي الذي قال هذا عن رسول الله أبدا، لكن نحتاج أن نبحث في المجهول إن كان تابعيا أو كان من أتباع التابعين من الرواة، لأن عدالة هؤلاء ليس ثابت، لكن عدالة الصحابة ثابتة ثبوت الجبال. فعدالة الصحابة إخواني في أمرين: في دينهم وعقيدتهم وما كانوا عليه من الدين، وعدالتهم فيما نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرت لكم قوله عليه الصلاة والسلام للصحابة في حجة الوداع المباركة: وقد بلغ الصحابة أكثر من 100,000 صحابي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع المشهورة. فقال النبي بعد أن ذكر لهم ما ذكر، قال: وليبلغ الشاهد منكم الغائب. الشاهد في الحديث، قال أهل العلم: لم يقيد النبي الشهادة بالعدالة، وإلا فالأصل في الشهادة أن لا تقبل إلا من عدل، وأشهدوا ذوي عدل منكم. النبي لم يقيدها بالعدالة لثبوت عدالة الصحابة كلهم، واضح يا إخوان؟ قال: ليبلغ الشاهد، كلكم أنتم عدول، بلغوا عني ما سمعتموه لغيركم. فدل هذا على عدالة الصحابة كلهم رضي الله عنهم. فواجب على المسلم أن يسلم قلبه ولسانه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام والإمام الهمام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام في عقيدته المباركة الواسطية، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل رحمه الله بآية الحشر بعد أن ذكر الله المهاجرين وذكر الأنصار، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد من؟ من بعد المهاجرين والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين برضو سبقونا. السبق له أثر عند الله. سبقونا بإيش؟ بالإيمان. فهذه سلامة الألسنة كما قال ابن تيمية، يقولون بالألسن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سلامة القلوب ولا تجعل في قلوبنا إيش؟ غلا، أدنى غل، ولا حسد ولا بغض ولا كراهية ولا شيء من أمراض القلوب. لا تجعل في قلوبنا غلا. لم يقل للذين سبقونا كما قال شيخنا العصيمين، وإنما عمم الحكمة للذين آمنوا. السلام على الفهم. لم يقيدها بالذين سبقونا كما في الألسنة، في الأول قال للذين سبقونا بالإيمان، لكن في الغل ده ما خد بالك لم يخصص سبحانه، وإنما قال ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن؟ للذين آمنوا حتى تقوم الساعة. فإياك أن تجعل في قلبك غلا لمؤمن، وطهر قلبك كما قلت لك وراجعه ليل نهار. هذه صفات من أثنى الله عليهم الذين جاءوا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا متوسلين إليك بهذين الاسمين العظيمين إنك رؤوف رحيم. والرأفة أعظم الرحمة كما قال ابن القيم، فهي في الرحمة في الدلالة على الرحمة أعظم من الرحمة. فتوسلوا إلى الله بهذين الاسمين أن يغفر للذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بعد أن ذكر الله المهاجرين بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا ثناء على قصدهم، فمدحهم الله أنهم لا يريدون إلا ما عنده. تبين يبتغون، ماذا يبتغون؟ فضلا من الله ورضوانه، وثاني وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وهم حرف ضمير فصل يفيد الحصر والتأكيد، هم الصادقون لا غيرهم، ما فيش أصدق منهم، أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار رضي الله عنهم والذين جاءوا من بعد والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. والعجب كما قال بعض العلماء تعليقا على الآية من تبوأ الإيمان، خلي بالك في القرآن والذين تبوأوا الدار والإيمان، أما تبوأ الدار فليس بعجيب، لكن العجيب أن يتبوأ هؤلاء الإيمان درجة عالية. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فحصر الفلاح فيهم. ولذلك لما تنازع المهاجرون والأنصار أيهم يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام صديق الأمة فحسم القضية بالنصوص، لأن الصحابة كان ناس نصوص. قال الصديق سماكم الله في كتابه بالمفلحين، وسمانا في كتابه نحن المهاجرون بالصادقين، وأمركم أن تكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. فبايعه الصحابة جميعا. إنه الصديق رضي الله عنه الذي قال عنه ابن القيم في كتاب الفروسية كان علم الصديق يخرجه إذا احتاج الناس إليه. يعني عندك أبو هريرة أكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجزم والله كما قال ابن القيم ما في صدر أبي بكر من السنة أكثر مما في صدر أبي هريرة. شدة ملازمة الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن علم الصديق كما قال ابن القيم إخواني ما كان يخرجه دائما، كان يخرجه إذا احتاج الناس إليه. ولو راجعت سيرته رضي الله عنه ومواقفه المباركة لعلمت ذلك. فحسم القضية الخطيرة كما قال عمر: كادت أن تكون فتنة لولا أن الله عصمنا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. طعان صيغة مبالغة، فهل مقصود المصنف يا طلبة العلم أن لا تكثر الطعن في الصحابة ولا في غيرهم، ويجوز لك أن تطعن أحيانا؟ لا، أي طعن ما فيش، إياك والطعون، لأن كلمة طعان صيغة مبالغة خرجت عن بابها. وأنا دائما بنبه لقواعد اللغة، خرجت عن بابها كيف يا مولانا؟ أهو ربنا قال لك عن نفسه سبحانه: وما ربك بظلام، هل تفهم أن الله لا يظلم كثيرا لكنه يظلم قليلا؟ لو اعتقدت ذلك لرفعت الكاف 6 حركات والله العظيم، اوعك. فربنا لا يظلم مثقالة، إن الله لا يظلم إيه؟ مثقال ذرة ولا حدة سبحانه، وإن تك حسنة يضاعفها. طيب وما ربك بظلام دي نطلع منها كيف؟ يجيك واحد زنديق قاعد ما في الزنادقة كتار يطعن في الله، يقول لك ربنا نفع عن نفسه الظلم الكثير، لأن صيغة المبالغة تفيد الكثرة، يفهم من الآية إن الظلم المرة مرة ممكن يحصل. في ناس يتهموا ربنا بالظلم، هيجيك في القدر والكلام ده؟ لا، نقول له يا مسكين صيغة المبالغة هنا خرجت عن بابها. طب صيغة المبالغة هنا تفيد إيه؟ تفيد النسبة، يعني لا ينسب ربنا للظلم. وقعد بدليل أن الله نفى عنه الظلم صغيرا وكبيرا، واضح ولا لا؟ قال شيخنا العصيمين في التفسير: كقولنا النجار، يعني ممكن تكون نجار وعندك 50 سنة ما اشتغلتش نجار. ليه؟ تريد النسبة، وإن كانت الصيغة صيغة مبالغة، نجار وكثير النجارة، لا، نسبة إلى المهنة. وكقولنا حداد، فلان حداد، يعني عنده مهنة الحدادة، إن شاء الله ما اشتغلش 10 سنة. واضح يا إخوان؟ فربنا ليس بظلام، ليس بظلام ظلم دليل يعني، لا، لا يظلم شيئا. لا تك طعانا بنفس الفهم، لأنها من باب النسبة، يعني لا تنتسب إلى الطعن، لأن النبي قد قال في المؤمن: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا ليس من صفات المؤمنين الموحدين، اشتهروا بالطعن والغمز واللمز والفحش والبزاء، ليس المؤمن، ليس هذا من أخلاقه، بل المسلم، وشوف الألف واللام كما قال ابن حجر، تفيد الاستغراق، أي الذي حقق الإسلام بحق، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإن لم يسلم المسلمون من لسانك ويدك فراجع إسلامك، وإن لم يسلم الناس من طعنك وقدحك بغير حق فراجع إيمانك. وأعراض المسلمين أيها المسلمون حفرة من حفر النار، كما قال ابن دقيق العيد: وقف على شفيرها طائفتان، الحكام والعلماء. انتبهوا لهذا، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان، الحكام والعلماء. فلا يجوز للمسلم أن يكون لعانا ولا طعانا. وهذا الإمام أحمد كما أورد عنه الشيخ الإسلام في منهاج السنة ذم يزيد لما سئل عنه، يزيد مين؟ يزيد بن أبي سفيان. قال شيخ الإسلام في يزيد: نبغضه ولا نحبه، نبغضه ولا نحبه. وأبو هريرة كان يتعوز من إمارة رأس الستين، ورأس الستين دي تولى فيها يزيد الحكمة. قال: اللهم أعوذ بك من إمارة رأس الستين. ومات أبوه معاوية رضي الله عنه في سنة 59، وهو خير ملوك المسلمين كما قال عنه ابن تيمية. معاوية خال المؤمنين، أحد كتاب الوحي. قال عنه ابن تيمية: خير ملوك المسلمين. أما ولده يزيد فكان على إساءة وسوء، فزمه الإمام أحمد يوما، فقال له ولده عبد الله، عبد الله بن الإمام أحمد: يا أبتي ألا تلعنه؟ مدام يزيد بالسوء ده اديه لعن. فقال الإمام أحمد: يا بني، ومتى عهدت أباك لعانا؟ يا سلام، يا بني متى عهدت أباك لعانا؟ انت اشتهر عن أبيك إنه كان بيلعن؟ لا، زميناه وديناه حقه، لكن لعن لا. فزم الصحابة أيها الإخوة وقدح فيهم كيف يكون عند الله؟ إن كان لعن المسلم وسبه فسوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم وسبه فسوق، بل لعن المسلم كما قال النبي كسفك دمه. اللعنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لعن الرجل أخاه صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء ثم تنزل إلى الأرض. فإن كان الملعون كذلك، يعني ملعون يستحق اللعن، نزلت عليه، وإلا رجعت للذي لعن. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فلعن الصحابة أشد ما يكون من اللعن والقدح فيهم. وقد اختلف علماؤنا إخواني في من سب الصحابة، واختلاف العلماء في حكم من سب الصحابة اختلاف شديد، وأقوال العلماء فيه متباينة. وأحسن من أعرف تكلم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، تحديدا في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أراد رجوع إليه يرجع. أذكر لكم ملخص ما قال عليه رحمة الله تعالى. صب الصحابة، جاء وقت الأذان؟ أنتم تأذنوا سريع ولا إيه برسولة؟ الساعة كم؟ إلا 10 الأذان؟ يموية الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله. لا إله. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: قل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. وقفنا عند حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم، وأحسن من تكلم في ذلك كما أسلفت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحديدا في كتابه العظيم الصارم المسلول في شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. وملخص كلام شيخ الإسلام باختصار ليرجع إليه الإخوة إذا أرادوا، المجلد الثالث تقريبا من الصارم المسلول. قسم رحمه الله شيخ الإسلام من سب الصحابة إلى درجات، فليسوا على درجة واحدة. القسم الأول: من سب جميع الصحابة رضي الله عنهم فهذا كافر بالإجماع، كما قال شيخ الإسلام: وعللوا كفره بأنه مكذب للقرآن الكريم الذي أثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ هذا الحكم الأول باختصار: من سب الصحابة كلهم فهذا كافر بالإجماع عند أهل السنة والجماعة، لأن سبه يلزم منه تكذيب خبر الله تعالى وثناء الرسول عليهم صلى الله عليه وسلم. الدرجة الثانية، الحكم الثاني: من سب أكثر الصحابة تغيظا مما كانوا عليه في الدين فهو كافر بالإجماع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأورد الآية الكريمة: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وبالآية استدل الإمام مالك إمام دار الهجرة أن من وجد في قلبه غيظا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بنص القرآن الكريم ولا حظ له في الفي. ونقل هذا عن الإمام مالك في تفسير الآية الإمام ابن كثير تفسير آية الفتح، والإمام البغوي رحمه الله تعالى في معالم التنزيل، كلاهما نقل هذا القول عن الإمام مالك. إما الحكم الثاني في من سب الصحابة إخوة: من سب أكثرهم فهو كالأول يخرج من الإسلام. الثالث: من طعن في بعضهم بأن يقول كان بعض الصحابة أهل دنيا، أو كان بعضهم يشتهي النساء فيتزوج كثيرا، أو كان في بعضهم قلة علم. من وقع في هذا كما قال شيخ الإسلام لا يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة. انظر لهذا التفصيل لأهل العلم يا طالب العلم: وإنما ارتكب هذا الشخص محرما من أعظم المحرمات وهو فاسق ترد شهادته، واختلف العلماء كما قال شيخ الإسلام في تعزيره، أي يعزره ولي الأمر أو لا يعزره، روايتان عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. الحالة الثالثة دي واضحة ولا لا؟ احتصر. واضحة ولا نقولة تاني؟ نقولة تاني. الثالثة يا إخوة: لم يسب الصحابة كلهم، ولم يسب أكثر الصحابة، ولم يكن سبه لدينهم أصالة، لا، لعن بعضهم طعن في بعضهم كأفراد بأن بعضهم كان كما قال شيخ الإسلام لم يكن له فهم أو فعل علي في الفتنة خلاف الأولى أو فعل معاوية أو قال معاوية خلاف الأولى وليس علي أو بمعاوية ليس على الصواب أو كان بعضهم يشتهي النساء فيتزوج. هذا الذي عناه شيخ الإسلام. فلا يكفر الكفر الأكبر كما قال شيخ الإسلام، لكنه فاسق مرتكب لمحرم عظيم. ليش يا إخوان؟ لأن هذا ينافي الموالاة والحب الذي يجب أن يكون تجاه الصحابة، صح ولا لا؟ من قال في الصحابة هذا أنهم يحبون الدنيا أو بعضهم يشتهي النساء، أين الموالاة والمحبة التي نص عليها علماؤنا في كتب العقائد؟ فإن محبتهم دين، أصحاب النبي كما قال الطحاوي حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وتفصيل كلام الطحاوي تجدونه في شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، أحسن من شرح هذه العقيدة لأنه أكثر في النقل عن ابن تيمية وعن ابن القيم. ابن أبي العز الحنفي أكثر في شرح الطحاوية يا إخوة، كما قال علماؤنا عن هذين الإمامين الجليلين شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. فيحرم على المسلم أن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الإمام أبا زرعة الرازي عندما قال إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في أحد منهم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال لأن القرآن حق والسنة حق، وإنما نقل إلينا القرآن والسنة الصحابة، فهو يريد أن يطعن في شهودنا ليبطل القرآن والسنة، فالطعن فيهم أولى وهم زنادقة. واضح يا إخوان؟ الطعن في الصحابة كما قال أبو زرعة لازمه الطعن في القرآن والسنة، فمن الذي نقل للأمة القرآن بقراءاته؟ ومن الذي نقل السنة النبوية عن رسول الله للأمة؟ فالطعن في الناقل طعن في المنقول كما قال علماؤنا. الطعن في من ناقل اللي ينقل القرآن والسنة هو في الحقيقة طعن في المنقول. ولذلك يا إخوة كان أبو هريرة كما قال علماؤنا أكثر الصحابة الذين توجهت إليهم سهام العقلانيين ومنكر السنة، أكثر صحابة طعن فيه العقلانيون والمعتزلة الذين لا يؤمنون بأن السنة وحي. أبو هريرة ليه؟ لأنه حافظة الإسلام الأول، وأكثر من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف بعض الصحابة الذين يخلون في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضرب لهم مثلا ابن حجر في تمييز الصحابة بصحابي يقال له أبيض ابن حماد، وحديث ما سمعوش بأبيض ولا أسود من الصحابة، والله العظيم أبيض ابن حمال لم يروي عن الرسول إلا حديثا أو حديثين. كم يحتاج أعداء السنة أيها الإخوة أن يطعنوا في مثل هذا الصحابي أبيض ابن حمال الذي لم يروي إلا حديث أو حديثين حتى يسقطوا عشرات الأحاديث؟ يحتاجون إلى طعن كثير من الصحابة، صح ولا لا؟ لكن من يطعن في أبي هريرة الذي روى أكثر من 2220 حديثا عن رسول الله، فهو أكثر من روى السنة، كما قال العراقي رحمه الله في ألفيته في مصطلح الحديث، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس البحر كذا الخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بزوجة النبي من؟ عائشة الصديقة رضي الله عنهم. ذيل أكثر من روى السنة عن الرسول. قال والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة ما يتقدم أحد رضي الله عنه أرضاه، الذي كان يقول: كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، والله كما قال أبو هريرة كنت أخر مصروعا ما بين حجرة عائشة والمنبر من شدة الجوع، يراني الرجل فيظن بي الصرع والجنون، والله ما بي إلا الجوع. ولم يسلم أبو هريرة يا طلبة العلم إلا في السنة السابعة عام خيبر، وقد مات النبي في أوائل السنة الحادية عشر، ولم يصحب أبو هريرة الرسول إلا 4 سنوات، وصار راوية الإسلام الأول. لتعرفوا بركة ملازمة أهل العلم، أبو هريرة ما لازم النبي إلا السنوات الأخيرة، صار أكثر من روى السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة صحبته وملازمته الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صاحب الجهاز هذا.